مر معنا أن الوحي ثابت وأدلته أدلة شرعية واضحة، وهناك أدلة عقلية مرت معنا، لكن قد يعترض من يعترض على مصداقية الوحي، وهل هذا الوحي فعلا نزل من السماء؟ فلو قيل لك تستطيع أن ترد عليه من الآيات القرآنية، هناك وقائع حوادث وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النبي لا يملك شيئا في الوحي، وأن الوحي يأتي من السماء ليس بتصرفه. مثل ماذا؟ مثل حادثة الإفك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعرضون لعرضه ولزوجه ولفراشه، ومع ذلك لا يقول شيئا، يقول لا أدري لا أدري، ويأتي لعائشة يقول إن كنت ألممت بذنب، ولا يدري حتى جاءه الوحي، حتى جاءه الوحي ويعني وجاءت الآيات المتعلقة بحالة الإفك، كشفت هذا اللبس، وأوضحت القصة، يعني أوضح بيان في حقيقتها، وأنها افتراء وكذب. ولذلك قال الله عز وجل ماذا؟ قال إن الذين جاءوا بالإفك، لاحظ كلمة إن الذين جاءوا بالإفك، إذن يدل على أنه ليس له حقيقة، وإنما جيء به ووضع، وليس له حقيقة، فهم جاءوا به وسماه إفكا لأنه قلب للحقائق، قلب الحقائق. الثلاثة الذين خلفوا ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم وتركهم لله، حتى بعد 50 ليلة نزلت توبتهم، وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له تصرف في قبول هذه توبتهم أو ردها. كذلك المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، التي ظاهر منها وهو أوس بن الصامت، لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خولة بنت ثعلبة، لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تحاوره وتجادل في زوجها، النبي لم يجبها، لم يعطيها أي حكم، وإنما قال اصبري على زوجك، وهكذا إلى أن نزلت عليه الآيات في حكم الكفارة، في حكم الكفارة، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ثم قال يعني إلى آخر آيات الكفارة. كذلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في ميراثها وميراث بناتها، فلم يحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وفي يديها ابنتان لها، فقالت يا رسول الله إن هاتين البنتين قد جاهد أبوهما معك وقتل في غزوة أحد، وإن عمهما أخذ المال كله، فماذا تقول يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في الجاهلية الذي يأخذ المال هو الرجل، وهاتان ابنتان وهذه امرأة فلا يعطونهم شيء، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آيات الميراث في قوله تعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء هنا الشاهد وللنساء نصيب، أي نعم، قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الثمن وللبنتين الثلثان والباقي لأقرب معصب وهو عمهما. طيب هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في الأمر ولم يجبهم حتى جاءه الوحي. فهذه الأدلة كلها أدلة صريحة وتدل على صدق الوحي وحقه، وأنه ليس من عند محمد وإنما هو من عند الله. فهذه نوازل النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب لها وحي ولم يجد لها حلا إلا بالوحي. عندنا أيضا من الحالات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في يعني في في يجتهد في دعوته، يجتهد في بعض الأحكام، فينزل القرآن يعني يصوب ما اجتهد فيه. مثل ماذا لما جاءه عبد الله بن أم مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الشرع، ويسأل عن دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بكبار المشركين، ويتمنى أن يعني ينتهز الفرصة حتى يأخذ المشركين منه ويتقبلوا ويدخلوا في الإسلام، فقد جاءه ثم جاءه هذا الرجل الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه ويسأل عن شرعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصد عنه ويعبس في وجهه ويقطب في وجهه، فأنزل الله عز وجل معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم على فعله هذا، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى. فجاء الوحي معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل، وهذا يدل على أن النبي اجتهد ومع ذلك جاء القرآن وصوبه وصوبه. كذلك قصة أسرى بدر، أسرى بدر ماذا صنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ استشار الصحابة، استشار أبو بكر فقال إنهم منا ومن أبناء عمنا ومن نسبنا، فلعلك يعني تأخذ منهم فدية وتتركهم لعل الله أن يهديهم ويدخل في الإسلام. واستشار عمر فقال عمر هؤلاء أخرجونا من ديارنا وأخذوا أموالنا وحاربونا، نقتلهم لا نترك منهم أحدا. فنزل الوحي مؤيدا لرأي عمر رضي الله عنه، فقال الله سبحانه وتعالى يعني لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لأنهم أخذوا الفدية، ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض. فهذه كلها تدل على أن هذا وحي من الله، وحي من الله. أحيانا تحدث إشكالات في بعض الآيات فلا يستطيعون يجيبون، فلا يستطيع يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي الصحابة إليه ويسألون عن بعض الإشكالات فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأشياء التعلق بالشرع ونحوه فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتيه الوحي يخبره بما سأله. وهذا وقائعه كثيرة جدا، أكثر أسباب النزول يأتي الرجل يسأل ويأتي وتأتي المرأة وتسأل والرسول ما يجيب، ما يجيب إلا بعد ما يأتيه الوحي. طيب